قال الله عز وجل: ولو أنهم استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه. الفتوح أو اللذات اللي بتيجي مع أول العبادة عاملة زي الإنسان اللي داخل يشتري حاجة وبيقول للحلواني: دوقني دوقني. فكل ما يدوقه فتفوتة، يدوقه قطعة صغيرة من البسبوسة، من الكنافة، من البقلاوة، من الحلويات دي، كل ما يدوق تعجبه. لو الإنسان أراد بقى يشتري، لو أراد كيلو، لو أراد نص كيلو، لو أراد 2 كيلو، ما ينفعش ياخدهم ببلاش، لأ لازم يروح يدفع الأول وبعدين يجي. فاللي احنا دقناه في الأول ده هو ده: ولو أنهم استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه. اللي حضرتك دقتيه ده مقدمة، واللي جاي أحلى بكتير، لكن اللي جاي بقى ما بيتاخدش ببلاش زي اللي خدتيه ده، لأ ده اللي جاي ده محتاج جهد في العبادة ومجهود في طاعة الله سبحانه وتعالى. لما الإنسان يحس بخنقة ده إحساس طبيعي للبعد عن الله. بصلي قيام الليل وبدعو برضه مفيش جديد، لأ صلي ركعات كتير، صلي ركعات كتير، صلي ركعات كتير، استحلي الصلاة كتير، صدرك هينشرح وهتبقي أسعد إنسانة في الدنيا. صلي ركعات كتير وعمري النهار كله بذكر الله سبحانه وتعالى. عايز كل يوم نقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، كل واحدة من دول 1000 مرة، أدي 5000 ذكر هيغيروا حياتك. ولو واظبت على 5000 ذكر دول، واظبت كل يوم على جزء أو جزئين قرآن، واظبت كل يوم على 11 ركعة بالليل مع السنن والرواتب اللي قبل كل فريضة وبعدها، ذهنك مش هيبقى فيه مكان للأسئلة الوحشة بتاعت أنا عايشة ليه وعلى فين والكلام ده. ساعتها تبقى عارفة ان انت عايشة عشان تعبدي ربنا ورايحة على الجنة بإذن الله عز وجل. ربنا ياخد بإيدك ويهديك.